يقول تعليقا على قول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بأعلم منا في أمور الدنيا، قال الله وقل ربي زدني علما، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. إذا قلنا في أمور الدنيا أن الله بها أعلم، وأيضا نحن نعلم هذه الأمور مثل الزراعة والصناعة والتجارة والأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل علمنا، كان هذا فصلا للدين عن الحياة. ده كلام راجل، ده كلام عجيب الشأن. لماذا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. أنا جبت الكلام من عندي، أنا أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وده لما نقول ان الزراعه، طرق الزراعه مثلا بالتنقيط ولا بالري المباشر ولا كده، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس اعلم بها، نقول ده كده فصل الدين عن الحياه. تكلمنا تلكيك هو لايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الاداب، علمنا كما قال سلمان علمكم كل شيء حتى القراءه. نعم، في اداب قضاء الحاجه، في ايه اللي متعلق بالزراعه، لا نبيع مثلا الثمار قبل ايه، قبل بدو صلاحها، امر بوضع الجوائح، في معاملات معينه حددها الشرع، وهذا هو اللي يتعلق به حكم التشريع.